في مسجدي في حي الجزيرة عند مخرج 17. وفق الله الجميع، يحب الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.